يا شيعة يا أبرار وصاكم المختار وصاكم المختار يا شيعة يا أبرار هاي الوصايا بها البداء هاي الوصايا بها الهداية وصاكم صوتك نشمي يا شيعة يا وصاكم المختار وصاكم المختار يا شيعة يا أب يا شيعة يا وصاكم المختار يا شيعة يا أب هاي الوصايا هاي الوصايا بها الهداية اي ما شاء الله اي هاي الوصايا بها الهداية وصاكم المختار وصايا النبي الهادي هي هاي الشيعة تسمعوها نبي الرحمة يوصيكم الوصايا لا تتركوها الوصايا لا تتركوها يقول لكم أهل بيتي سفن رحمة وتعرفوها نجاتي من شدد لكم وحذير لا تعيفوها عين الحقيقة تقول كل كلمة للمرسول كل كلمة للمرسول عين الحقيقة تقول عين الحقيقة تقول كل كلمة للمرسول كل كلمة للمرسول عن الحقيقة الحكمة ودراية بها الهداية هاي الوصايا بها الهداية وصاكم المختار يا شيعة يا شيعة يا وصاكم المختار يا شيعة يا أب يا شيعة يا شيعة يا هاي الوصايا هاي الوصايا بها الهداية فدوة فدوة اروح لك هاي الوصايا بها الهداية وصاكم المختار الوصية الأولى يا شيعة الشاعر الأديب جابر الكاظمي الوصية الأولى يا شيعة وصاكم نبي الرحمة ابن هيك حدار بين عمة ومين واجب نلتزم ومين واجب نلتزم لو كل البشر تركت لو كل بشارتي يركد نهجه وعافت الأمة والله ماني يترك علي وحده ماني يترك علي وحده جتي الأزمة نحيا ونموت وياه ونوالي من والاه ونوالي من والاه نحيا ونموت وياه نحيا نحيا ونوالي من والاه ونوالي من والاه نحيا ونموت نحيا ونموت نحيا ونموت ويا ونوا يا علي يا علي يا علي ونوالي من والا شمس الولاية بها الهداية شمس الولاية هلا هلا بيك وصاكم المختار يا شيعة يا شيعة يا أبرار وصاكم المختار يا شيعة يا نشم صوتك يا شيعة هاي الوصايا هاي الوصايا بها الهدى ما شاء الله وصاكم الوصية الثانية إلكم يا شيعة دموع يوصل هادي بالزغرة إذا حقها غصب منها ارفع لي ديك اوجع اوجع نشمي مأجور الوصية الثانية إلكم يا شيعة يعلنها يوصي الهادي بالزهرة إذا حقها انغصب منها يا شيعة لا تتركوها يا الله يا شيعة لا تتركوها دفعوك الأضم عنها بضليع هل ينهشم واجيب تواسوغ بجمر وانها يهدم عول أشجار الكسر الضلع عنوان الكسر الضلع عنوان يا شيعة يا شيعة يا شيعة يا أبرار وصاكم المختار وصاكم المختار يا شيعة يا أب هاي الوصايا ما شاء الله هاي الوصايا بها الهداية وصاكم الوصية الثالثة الهادي يوصي بالحسن بعده يقول وصيك لكم يب ابني الحسن سير القدس عند الوصية الثالثة الهادي يوصي بالحسن بعده يقول أوصيكم بابني الحسن سيري القدس عنده لو ان شاهدت يل وادي لو ان شاهدت هل وادي غدت عنه جميع ارتد نظره على عد وانا وحفظ للحسن عهده وحفظ للحسن ابن الحسن لو مات لمصيبة العبرات لمصيبة العبرات ابن الحسن لو مات ابن الحسن لمصيبة العبرات ابن الحسن لو مات ترسم نهاية بها الهداية ترسم نهاية وصاكم المختار يا شيعة يا شيعة يا شيعة يا شيعة يا أبرار وصاكم المختار وصاكم المختار هاي الوصايا هاي الوصايا بها الهدى ما شاء الله به وصاكم المختار بعد عند النبي وصية صداها ويا الدميع يظهر يوصي بالغريب يحسين يوصي بالغريب يحسين ودليل بنار يتسجر النبي بريحانته يعلم يا الله النبي بريحانته يعلم ويدري الهادي يدربي الأسياف وجسمي حسين يتوذر أي وجسمي حسين وراس على ذاك الحال فوق الرمح ينشال فوق الرمح ينشال راس على ذاك راسه وراس على ذاك الحال يا حسين فوق الرمح ينشال فوق الرمح ينشال راس على ذاك الحال هموم المناية بها الهداية هموم المناية بها الهداية وصاكم صيح يا شيعة يا أبرار يا شيعة شاء الله. هلا هلا هلا يا شيعة يا شيعة يا شيعة يا شيعة. هاي الوصايا وين؟ هاي الوصايا بها الهداية، هاي وصاكم ال يا شيعة يا شيعة الهادي وصاكم وفيت وياه بغيابه ما أصحابه. اي والله اي والله اي والله اي والله عكس ما في على وعملاه البعض من قوم أصحابه مزقا وستير دين الله اي مزقا وستير دين الله الحنيفي وهد كوي حجاب من هد كوي الأستار ما راعوا الأطهار ما راعوا الأطهار من هتك والأستار من هتك والأستار ما راعوا الأطهار ما راعوا الأطهار من هتك والأستار تدري الرعاية بها الهداية تدري الرعاية بها الهداية يا شيعة يا وصاكم المختار يا شيعة يا يا شيعة نشمي يا هاي الوصايا هاي الوصايا على هاي الأمة ما من يوم على هاي الأمة ما من يوم يمر من دون ما تسمع كلامي طيب الخاطير من قلبي نبي يطلع الهدف من هالوصايا يريد كياني الدين يترفع يريد الخير للأمة يريد المطلب ينفع بالعترة والقرآن يتعادل الميزان يتعادل الميزان بالعترة والقرآن اي بالعترة والقرآن يتعادل الميزان يتعادل الميزان بالعترة والقرآن تظهر سجايا بها الهداية تظهر سجايا بها الهداية وصاكم يا شيعة يا شيعة يا وصاكم المختار يا شيعة يا نشمي نشمي حسيني يا شيعة هاي الوصايا هاي الوصايا بيها الهداية هاي الوصايا اي مهما وصى مهما قال ما احد مهما وصى مهما قال ما حد نفذ وصيته الفروس والروم ما هجموا الفروس والروم ما هجموا على عترته وذريته اي والله على عترته وذريته هذه امته الغارت هذه امته الغارت وذبحت كل أهل بيته حيرتي نبي ويشوف حي المصطفى ريت الرسول يعود يرد للحياة ردود يرد للحياة ردود ريت الرسول يعود اي والله ريت الرسول يعود يرد للحياة ردود يرد للحياة ردود ريت الرسول يعود مثل البداية بها الهداية مثل البداية بها الهداية المخت يا شيعة يا شيعة يا أبرار وصاكم المختار وصاكم المختار يا شيعة يا أنا اشمي وينك يا شيعة هاي الوصايا هاي الوصايا وصاكم المختار ايوا الصيب فاطمة بنت يا فاطمة الزهراء امرؤتش مولاتي ايوا الصه فاطمة بنت ضليع من فاطمة كسرو ايوا الصه بالوصيحة دار بمحراب الوسيط برو ايوا الصه بنت ضليع من فاطمة كسرو وصى بالوصيحة دار بمحراب الوصي طبرو وصى بالحسن سبطه الحسن بالسيف والسيف تدري وصي العزيز حسين، هلا وصي العزيز حسين، حسين بكربله وذروه، حسين بكربله وذروه، بعد حسين بكربله.